الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء Oh.

ليست لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فكأنما خر ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا الحاقة ما الحاقة Thank you. والملك على الله العظيم الفاتح.